من الأحوال أهل الضلال، ونسألك السلامة في ديننا ودنيانا في جميع الأحوال. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواصل الأحزان وضرارب الحدثان ومن انقضاء المدة قبل الاستعداد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا خلف لقولك ولا عديل لحكمك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فعل، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. فصلوات الله عليك يا سيدي يا أبا الزهراء يا محمد بن عبد الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، كل عامل وكل عمل فسير الله عملكم ورسوله. والعامل إما عامل لدنياه وإما عامل لأخراه. وحديثنا عن من يعمل لآخرته، والغريب في حديثنا أن هناك عاملين يعملون للآخرة ولكن أعمالهم لا تنفعهم حتى لو عمل للآخرة، وحتى لو رأيت من عمله الظاهري أنه حقيق بالجنة، ولكن عمله هذا لا يغني عنه من الله شيئا. ووقفتنا مع هؤلاء الذين عملوا لله ولكنهم داخلهم الغرور حين نظروا إلى ظواهر أعمالهم ولم تؤثر أبدا في أنفسهم، مع أن العمل الأخروي يقرب إلى الله، ولكن العامل بهذا العمل يشعر بأنه بعيد عن ربه. لأنه مغرور، وهذا المرض بلا شك يتحكم به الشيطان في قلبك أيها المصلي المعتمر الحاج قارئ القرآن العالم الزاهد المتقي الخائف طريق من طرق الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم هو يقول لهم قد صلحت أحوالكم فاطمئنوا. المؤمن أبدا لا يطمئن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الشيطان يقول له قد ابيضت طريقك الآن أبدا لا ينظر إلى عيونك. يقول له الشيطان قد استمسكت بحبل الله الآن أبدا لا يسائل قلبك. طريقة أخرى يقول له قد صلحت أحوالك في الدنيا فقياسا على الدنيا لا بد أن تصلح أحوالك في الآخرة. ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مع أن الذي كشف عنه الضر الله. نسيت ضرك؟ نسيت دعواتك؟ نسيت صلواتك؟ بعضهم يبكي وقت الضر. نسيت؟ نسيت أنك كنت تقول يا ربه. نسيت يوم كنت تقول اللهم. نسيت يوم أن تقول لا أحد إلا أنت. نسيت. وإذا أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآن الغرب ملكي مع أن الملك لله. مع أن المفروض المؤمن مع كل نعمة يستشعرها ويعيش معها مع كل ما ملكه الله لا بد أن يذكر المملك سبحانه. من ملكك؟ من أعطاك؟ من وهبك؟ من ذكرك؟ من الذي لم ينسك؟ من الذي لم يترك؟ من الذي سمع صوتك؟ من الذي علم ما في قلبك؟ من الذي كشف خفيات ليلك؟ من الذي علم حاجتك وضرك وضعفك وذلتك ومسكنتك؟ الآن حينما يعطى ابن آدم وينسى ربه فيقول هذا لي. حتى لو صلى وصلى، حتى لو زعم أنه مسلم، ثم ينتقل الغرور إلى مرحلة أكبر وأعظم، فيقول وما أظن الساعة قائمة، وما هو الدليل على ذلك؟ هو لا يعمل عمل الساعة، ولا يعمل عمل المستعدين للساعة، حتى لو تراه في الشارع يضرب يد على يد ويقول ما أقرب القيامة، ولكنها بعيدة عن قلبه، ولو بكى بدمعه وقال القبر ينتظرني، ولكن قلبه مفتوح إلى الدنيا لا ينغلق عنها أبدا، فهذا الدليل على أنه كأنه يقول في قرارات نفسه وما أظن الساعة قائمة. فيا أيها الإنسان لا فرضنا أنك ميت ستموت وأنت لم تعالج نفسك ولم تحاسب روحك لا بد أن تموت. فيقول كما أكرمني الله في الدنيا لا بد أن يكرمني. فلماذا أعطاني الله في الدنيا؟ ولماذا أمنت؟ ولماذا اطمأننت؟ ولماذا أصابني الاستقرار؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى الله إن لي عنده للحسنى. كما أحسن إلي في الدنيا سوف يحسن إلي في الآخرة. لأنه يقول في نفسه: لو كنت مذنبا لعذبني الله بما أقول، ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. لأنه يقول في نفسه: العذاب لأهل العصيان، وأنا مستقر في حياتي، والله لم يعذبني، فإذا طريقي سالكة مع ربي. ألم أقل لكم إنه يعمل ربما عمل الآخرة، ولكنه لا يشعر بأنه يقال إلى النار من دون أو من حيث لا يشعر. وإذا مر بالمؤمنين ازدراهم ويقول لهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كانوا هؤلاء أحجار لما افتقروا ولما أفقرهم الله سبحانه وتعالى. إذن الله يحبنا لأنه أغنانا. مغرور، يعيش مع غرور حتى لو صلى، أيترك الحرام والربا ويترك المعاصي والذنوب. بعضهم يقرأ القرآن في ليلة، ولكن أيقف مع القرآن قبل أن يلفت بنظره؟ يقف مع قلبه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهو يختم القرآن في يومه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أين رصيدك؟ في أي مكان جمعته؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كم سمعتها في المحاريب؟ كم سمعتها على السيديات؟ كم سمعتها على أشرطة من تشغل يعني أدوات الأشرطة مسجلات؟ كم سمعتها تقرأها؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقول: يا نفسي ماذا قدمت لي؟ هو راض عن نفسه. بعضهم يبني مساجد يعني 10,000 5,000 ألفان 9,000 و1,000، وكل على حسب، ويبذل من أجل المساجد الأموال الطائلة من أجل أن يكتب على باب المسجد: هذه من أوقاف فلان، أو هذه سعى من أجلها فلان. مع أنه في بعض الأحيان جاءه جائع بجانبه لا يعطيه نقطة حتى يعطيه خبزا. من أجل الصداع الذي لا يؤمن غير موجود. غير موجودة. لكن الله القائل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء مفتوح، الجو، البحر، الفضاء، الأقمار الصناعية، وسائل التواصل. ترى الإنسان الذي في المغرب أمام عينيك كأنه حاضرا، كأنه حاضر في بيتك موجود. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. كل نسيم فرح، الحمد لله، فرح مع ذنوبه وأخطائه وعيوبه ومصائبه وما جرى على نفسه وما عمل في حياته وما رضي به عن نفسه، مع أنها أعظم الذنوب، أعظم المعاصي، الرضا عن النفس. ويعمل هذا كله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيملكون شيئا؟ قال بعض العارفين: إذا رضيت عملك ونفسك لله فاعلم أنه غير راض به. إذا قلت الله راضي عني، اعلم أنه غير راض بك، لأن هذه الكلمة لا يقولها إلا من داخل الكبر نفسه وصار مع إبليس وقال كما قال إبليس: أنا خير منه. فيا من يدعي الكمال وتقول الصلاح في الدين والصلاح في الصلاة والصلاح في الخشوع والصلاح في الاستقامة والصلاح في الانقياد، وأنت لم تخشع ولم تنقد ولم تستسلم ولم تؤمن ولم يداخل الخوف قلبك، احذر. قال بعضهم: إذا جلست إلى الناس فكن واعظا لقلبك ونفسك قبل أن تغتر بحضور الناس. اغض القلب والنفس، لأن الناس إنما يعملون بظاهرك والله يعلم باطنك. هم يرون حالك الظاهرية ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في باطنك. فإذا خدعت بالناس فإن الله لا يخدع بفعالك، وإذا استطعت أن تمكر بالناس لن تستطيع أبدا أن تمكر بالله سبحانه وتعالى. وإذا استطعت أن تظهر للناس محاسنك فخفايا قلبك مكشوفة عند الله رب العالمين فلن تخفى عنه أبدا. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فإذا العمل الآخر وعمل العبادة يحتاج إلى صراحة منك تجاه ربك وخالقك سبحانه وتعالى. عمل الآخرة يحتاج منك أن تنقاد كل الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. عمل الآخرة يحتاج منك أن تستحضر كل كلمة تقرأها في كتاب الله، كل ركعة تركعها في الصلاة، كل سجدة تسجدها في يومك، كل لفظة ينبض بها قلبك بذكر الله. فإذا قلت سبحان الله فلا بد أن تعامل التنزيه لكل ما في الكون الذي يسبح بحمده سبحانه والذي يتجاهل مع ربه. لا تغتر بعباداتك كم اغتر إبليس بعبادته فسقط، وكم اغتر فرعون بملكه فسقط، وكم اغتر قارون بعلمه فسقط. كل من لم يتواضع لربه لا بد أن يسقط، لا بد أن يرى سيئة عمله بين يديه. فمن تمنى عمل المغرورين وأسقطه الله في العذاب لا بد أن يقول كما قال القائل وقد رآه قارون يقصى وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء. هذا المجنون وهذا الأحمق، فإن فاتك الله فاتك كل شيء. فوالله لو كنت أغنى الأغنياء وأوفر الناس قروضا لأنت في الحقيقة أترعس الناس، ولأنت أذل الناس، ولأنت أحقر الناس، لأن الدار الآخرة لم يجعلها الله تعالى إلا لمن يستحقها. لمن يستحقها. وجعلنا من أصحاب اليمين، وثبتنا على دينك القوي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع هذا البلاء عنا وعن بلادنا. من ارادنا وبلادنا بسوء او مكروه او فتنه او اذيه او امنه او بليه، اللهم اقصر ظهره واجعل عنا ذكره وادرع عنا شره ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه وارنا فيه الباس الشديد يا رب العالمين. احفظنا بحفظك الذي لا يضر وحسنا بعينك التي لا تنام وكفنا بركنك الذي لا يضام. اللهم لا نغنى وانت ربنا ولا نفتقر وانت حسبنا. اللهم وفق كل مبطئ للتوبة، اللهم وفق كل مبطئ للتوبة، ووفق كل آثم للإنابة برحمتك يا رب العالمين. اصرف عنا وعن أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار، إلا خالقا يغرق بخير منك يا عزيز يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا في الدين ومن علمنا القران العظيم ولكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اسالك يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رازق المساكين يا مغذي المحرومين يا منبي المؤمنين يا جاذب المنقطعين يا نور المستوحشين يا مجيب دعاء المضطرين يا راحم الضعفاء المساكين يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا الا وقد غفرت ذنوبنا وساعدتنا على تقصيرنا وتجاوزت عن سيئاتنا. انت الله ربنا الرحمن الرحيم وانت على كل شيء قدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا ما اوحي اليكم من الكتاب واقيموا الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.